سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا بامن سلمو منا هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو منا هنو بي خير خيرلين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي هنانتي يا مهام كتو لسبتين دي عليين والفجر على من سبا من سكالانكي أهيكالي فجر وقتولا وليال عشر على من سبا من سكالانكي أهيكالي بنا كارو سوتوتا فولولا أنين ورجنتيا من بيتو والشفع والوتر على من سبا من سكالانكي أهيكالي فوفننا نامو فلفلتي نوانتي أمو كلين كلينتي والليل إذا يسر على أهيكالي شولا ناتهمتا أدبو كنولا هل في ذلك قسم لذي حجر فوه وسانتي ينكالولوتو موحيين ممو حكلماتي ألم تر كيف فعل ربك بعاد اتكي لابا صلى الله عليه وسلم وإما جبا إما رقو أحمينك آد محولا أها هودك من رما إرم ذات العماد ممو إرما حابيلوتي سمب مالو أنين من رها بمبالولو من ربي كتوتارين ترمالو كان من رو حبون التي لم يخلق مثلها في البلاد من رو نحن مندا بانكو كان إجاتو لا بنيا أنين إلى كلنيا من بفتيارين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أنين أحمينك ثمود مهلا صالح لمهل من رها كروت فرا فهلا إها بمبالو لواتو وفرعون ذي الأوتاد أنيات على أهمينك فرعون لا مصر منسكي كلدين جماعتكو من الحالة منسيا بمباندي حاسبتندي إحالا يامرولو لبمبان الذين طغوا في البلاد ينلو ياندانتي ياتا بانكوكان نمهامين لفو إها تونيروكي ألالا بانكولوكان فأكثروا فيها الفساد إها تنياروسيا بانكوكان إلا تونيرو سابولا فصب عليهم ربك سوط عذاب إمارغو هيا حنكتا غولنغو كوبيكان إن ربك لبالمرصاد إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إمارغو بما كننجرولا موحيين ممبا أكوتيالا أسادو قندي دوندين ووكولا أحاموتا علي حنكتولا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هرم دغو نامارغو ها جربندي نيمولا aha harje he hiriwandi ayen ha feni ayen ha tigibula baloto minke hanyin isaje wo hadamadingo wo aha jigi ha foko keta nyenne sabola alabunya amarigoya isame abafolako marigo ahante bunyale. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يا حرام الغنين لا مارغوها يا ربي ها حرجه سيتياما إساجي يا حرام الغنين عاجي ها فقوكو من جراكونيا أكيتا ala dohoya sabolela alama isaje wa haramadi ngo hafo marigo ahante dohoyale. Kalla balla tukrimuna al-yatim kuwante iko moho hamira nyamin wokumo wobula bunyaro asena alabatoleto dohoya asena alakutayaletu andung atelu alume kilondingo bunya alume baranyima kilingala. Wala tahadduna ala ta'amil miskin andung alume nyoha sukusuku ha miskino domurindi memo fuharoti. Wataakuluna turatha aklan lamma alube moholula ke domula nyala minga jahu. Watuhibbuna almala hubban jamma alube nafulo kanula kanu nyala mendana tambita. Kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka atelu muhalu alla al-halu manyanna kela uonya alla al-halu anyanta kela alabatuleti hakila la yamarulu muta nyensabula nimbanko gijin gijinta abeto teta nyohonna. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa imarigo nata nanyala membe haulama yarin imarigo la kallanke yama hana kiti dafengolu tema malaikolu besafurin kabirin safula. Wajia yawma idhin bijahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu al-dhikra wolungo iha jahannama nati wolungo mohose kawandi hatubi bari kawando bana fala nyadi aning tubo ahatara abata dana tamboke dunia konola kawando wahto tambitama. Yakulu ya laytani qaddamtu lihayati mohosafo wainte nyine nyantante nung ngabara nyimala tambi dunia kolla mensen nafa na lakhira baluoyen minte banna. Fayawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wolungo nyimohominga alakutaya femfenenta ya hankatala minga alala ya hankatusi ولا يوثق وثاقه أحد. ولو فوافنين ينكتلانين ستلا ها على الستروسي. يا أيتها النفس المطمئنة إت نيو من ب تنكندين هاتها إماريغو فينكومكان أنين هاليمانايا إماريغولا. يرجعي إلى ربك راضية مرضية إتنيو ساجي هاتها إماريغو كان إبدنيارين إماريغولا إماريغو بدنياريلا. فادخلي في عبادي هادون إتنيو نا جنغلو كونولا منرمو جني مالوتي. وادخلي جنتي إتنينيما إننا جني ماولو هادون أرجنة.